فصل. إذا قال إن حبت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن، وإذا حبت حيضة تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة، وفيما إذا حبت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها. في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله أحكام تعليق الطلاق على الحيض، فقد يعلق الرجل طلاق زوجته على أول حيضها، وقد يعلقه على منتصف حيضها، وقد يعلقه على أول طهرها، وقد يعلقه على انتهائها من حيضة كاملة. هذا ما سنعرفه الآن إن شاء الله. نعم. فصل في تعليقه للحيض. الضمير في تعليقه يعود إلى الطلاق، تعليق الطلاق بالحيض. نعم. إذا قال لزوجته إن حبت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن لوجود الصفة. إذا قال الرجل لزوجته إن حبت فأنت طالق، فبمجرد ما ترى أي دم يخرج منها تكون طالقة؟ لا. إذا رأت حيضا متيقنا، رأت دم وهي قبل تمامها 9 سنين، فهل برؤيتها الدم يقع الطلاق؟ لا، لأن الدم هذا قبل 9 سنين لا يعتبر حيضا. إذا قال الرجل لزوجته التي بلغت 50 سنة قال لها إن حضت فأنت طالق، فحاضت بعد أيام رأت دما، فهل تطلق؟ لا تطلق، لأن هذا ليس بحيض متيقن، لأن الجمهور على أنه لا يأتي الحيض بعد 50 سنة وإنما يكون دم فساد. حامل قال لها زوجها إن حضت فأنت طالق، فرأت الحائض دما، فهل يعتبر هذا الدم دم حيض؟ لا، لأن الحائض الحامل لا تحيض، وإن حاضت فهو نادر، فليس بحيض متيقن، لأنه محتمل أن يكون دم فساد. ولهذا قال طلقت بأول حيض متيقن، يعني غير مشكوك فيه. إن كان بعد 50 سنة فهو مشكوك فيه، إن كان قبل 9 سنين فهو مشكوك فيه، إن كان حال حمل فهو مشكوك فيه، فإذا وجد الحيض المتيقن طلقت. نعم. فإن لم يتيقن أنه حيض كما لو لم يتم لها 9 سنين أو نقص عن اليوم والليلة لم تطلق. فإن لم يكن متيقن بأن رأت الدم وهي بنت 8 هل يعتبر حيضا؟ لا، إنه ليس بحيض متيقن، فلا تحيض من دون 9. هي تحيض ورأت دما يحتمل أن يكون دم حيض، لكنها رأته في الصباح وانقطع في المساء، فهل يعتبر حيض؟ لا، لأن أقل الحيض يوم وليلة، وهذا لم تتم مدته، فلا يعتبر حيضا. نعم. وإن قال إذا حبت حيضة فأنت طالق تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة، لأنه علق الطلاق بالمرة الواحدة من الحيض، وإذا قال إن حضت حيضة، إذا قال لها إن حضت فأنت طالق، تطلق بماذا؟ بأول الحيض. لكن إذا قال إن حضت حيضة فأنت طالق، فتطلق بانتهاء الحيض، بأول الطهر، لأن كلمة حيضة يدل على أنه أراد حيضة كاملة، يعني إلى آخرها، لأنه علق الطلاق بالحيض بالمرة الواحدة، قال حيضة، والمرة الواحدة ينصرف إلى تمامها، تمام الحيضة. نعم. فإذا وجدت حيضة كاملة فقد وجد الشرط. فإذا تمت الحيضة قال لها إن حضت حيضة، فإذا حاضت حيضة كاملة وطهرت منها انقطع دمها ولو لم تغتسل، فقد تم ما علق عليه فيقع الطلاق، وحينئذ يكون الطلاق بدعي أم سني؟ يكون سني، لأنه وإن كان علق الطلاق بالحيض إلا أنه تكلم بالطلاق حال الحيض أو قبله، لكنه علقه على الطهر، فجعل الطلاق يقع حال الطهر، فقال إن حضت حيضة فأنت طالق، فالتعليق ليس إيقاع الطلاق ليس بالحيض، وإنما هو حال الطهر. نعم. ولا يعتد بحيضة علق فيها، ولا يعتد بحيضة علق يعني الطلاق فيها. رجل قال لامرأته إن حضت حيضة فأنت طالق، فقالت له أنا منذ يومين وأنا حائض، فهل إذا انقطع دمها يقع الطلاق؟ لا. متى يقع؟ إذا طهرت من هذا الحيض ثم حاضت مرة ثانية وطهرت، انقطع دمها في المرة الثانية. لما؟ لأنه قال لها إن حضت حيضة فأنت طالق، يعني قال لها إن حضت حيضة كاملة من أولها إلى آخرها فأنت طالق، وهذا الكلام علق في أثناء الحيض، فلا يعتد بهذا الحيضة، وإنما يعتد بحيضة مستقبلة. نعم. فإن كانت حائضا حين التعليق لم تطلق حتى تطهر ثم تحيض حيضة مستقلة وينقطع دمها. فإن كانت الآن حائضا حين التعليق لم تطلق حتى تطهر ثم تحيض حيضة مستقبلة وينقطع دمها، فإذا انقطع دمها من الحيضة الثانية، لأنه علق الطلاق على حيضة كاملة، فإذا انقطع دمها بعد الحيضة الثانية وقع الطلاق وإن لم تغتسل. نعم. وفيما إذا قال إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق، تطلق طاهرا في نصف عادتها، لأن الأحكام تتعلق بالعادة فتعلق بها وقوع الطلاق. وفيما إذا قال لزوجته إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق، تطلق طاهرا، تطلق طاهرا في نصف عادتها. كيف هذا؟ رجل قال لامرأته وهي طاهر، قال لها إن حضت أو إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق، فمتى يقع الطلاق؟ يقع الطلاق في نصف مدة الحيض. متى يتبين لنا نصف مدة الحيض؟ عند الطهر، تطلق طاهرا، يعني يظهر لنا الطلاق ويبين لنا حالة طهرها. فمثلا قال لها إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق، فحاضت واستمر معها الحيض 8 أيام، وفي أول اليوم 9 انقطع دمها وطهرت. متى يقع الطلاق؟ قبل 4 أيام من طهرها. لكن إذا مضى 4 أيام من حيضها نقول طلقت؟ لا، ما ندري هل انتصفت العادة أو لم تنتصف. متى نعلم نصف العادة؟ إذا طهرت. إذا طهرت عرفنا أن الطلاق وقع قبل 4 أيام أو قبل 3 أيام أو نحو ذلك. وهذا معنى قوله رحمه الله تطلق طاهرا. تطلق يعني يبين طلاقها ويظهر حالة طهرها، ويعرف أن وقت الطلاق هو من نصف العادة، لأن حالة الحيض لا ندري بما تنتصف العادة. نعم. لكن إذا مضت حيضة مستقرة تبينا وقوعه في نصفها، يعني نعرف وقوع الطلاق بعد تمام الحيضة المستقرة الثابتة، نرجع الطلاق إلى منتصفها وقد عرفناه. نعم. لأن النصف لا يعرف إلا بوجود الجميع، لأن أيام الحيض قد تطول وقد تقصر، فإذا طهرت تبينا مدة الحيض فيقع الطلاق في نصفها. لأن النصف لا يعرف إلا بماذا؟ بمعرفة أيام الحيض كلها ثم نقسمها نصفين، وذلك أن أيام الحيض تختلف، قد تكون 6 أيام وقد تكون 7 أيام وقد تكون 8 أيام وقد تكون 5 وقد تكون 4. فنعرف النصف متى؟ حالة طهرها. إذا طهرت عرفنا أن أن الطلاق وقع في نصف الحيض في نصف المدة. نعم. ومتى ادعت حيضا وأنكر فقولها؟ إذا علق الطلاق على الحيض أو على نصف الحيض أو على تمام الحيضة، وادعت المرأة ذلك وأنكره الزوج، قالت المرأة إنني حضت فتم الطلاق ووقع، قال لها كذبت ما حضت، فهل تصدق أو يصدق هو أو تطلب البينة؟ للعلماء في هذه المسألة أقوال، الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله أن القول قولها، لأنه لا يعلم إلا من جهتها، وقال بعضهم بيمينها وقال بعضهم بدون يمينها، وقال بعضهم إن الحيض لا يخفى، فإذا أنكره الزوج وادعت وجوده أنها تكلف بما يظهر ذلك، فتعطى قطنة لتضعها في فرجها، فإن خرج فيها الدم عرف الحيض، وإن لم يكن فيها دم فلا حيض حينئذ. نعم. كإن أضمرت بغضي فأنت طالق وادعته، هذه مثل قولها إذا ادعت الحيض وأنكر الزوج. إذا قال لها الزوج إن أضمرت بغضي فأنت طالق، فقالت أنا أضمر بغضك، فأكذبها، قال لا أنت تضمرين حبي لكنك أردت الطلاق. من أين يعرف أنها تضمر الحب أو البغض؟ لا يعرف إلا من جهتها، فيقبل قولها بيمينها. نعم. بخلاف نحو قيام، بخلاف إذا علق الطلاق على أمر ظاهر يمكن أن تطلب منها البينة، قال لها إن خرجت من البيت فأنت طالق، فقالت خرجت بعدما قلت لي خرجت، قال لها كذبت ما خرجت، وتنازع، هي تقول خرجت فوقع الطلاق، وهو يقول لم تخرجي ولم يقع الطلاق. فهذا أمر ظاهر لا يقبل قولها، وإنما يطلب منها البينة. فإن أحضرت البينة تشهد على ما يوجب وقوع الطلاق قبلت، وإلا رد قولها والأصل بقاء النكاح، بخلاف المثال السابق. إن أضمرت حبي بغضي فأنت طالق، فقالت أنا أضمر بغضك، أنا أضمر بغضك فأنا طالق مثلا، قال لا أنت تضمرين حبي. فهذا إذا اختلف من أين يعرف الأمر؟ من عندها هي، لأن هذا شيء في قلبها. فإذا قالت إنني أضمر بغضك طلقت، بخلاف ما إذا قال لها إن قمت فأنت طالق، فقالت ادعت بعد ساعة أو ساعتين قالت إنني قمت وفعلت ما نهيتني عنه فوقع الطلاق، وأنكر هو ذلك، فيطلب منها البينة، لأن هذا أمر ظاهر ممكن أن يشهد عليه. فإن أحضرت بينة قبلت، وإلا فلا تقبل. وإن قال إذا طهرت فأنت طالق، فإن كانت حائضا طلقت بانقطاع الدم، وإلا فإذا طهرت من حيضة مستقبلة. وإذا قال الزوج لزوجته إذا طهرت فأنت طالق، فإن كانت بحيض فإذا طهرت وانقطع دمها وقع عليها الطلاق، ويكون كما تقدم هذا طلاق سنة وليس طلاق بدعة، لأنه معلق على الطهر. وإذا قال لها هذا القول وليس عليها الحيض، هي طاهر، وقال لها إذا طهرت فأنت حائض فأنت طاهر، فمتى يقع الطلاق؟ هل يقع حالا لأنها طاهر؟ لا، وإنما يقع بعد حيضها ثم طهرها، يعني إذا أتاها الحيض ثم طهرت من الحيض وقع الطلاق. نعم. وإذا قال إذا طهرت فأنت طالق، فإن كانت حائض فبانقطاع دمها يقع الطلاق، وإن كانت طاهرة فلا يقع الطلاق حال هذا الطهر، وإنما يقع بعد الحيض وطهرها منه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.